من غير ملل واشرح لها على حالاتي واشرح لها على حالاتي روحي عديدة لأجلها أعزائي المستمعين، وبعد أن استمعنا إلى برنامج من كل قطر أغنية للإذاعية الأستاذة تراجي عباس، نستمع بعد قليل لبرنامج زيارة لمكتبة فلان مع الكاتب الكبير ثروة أباظة، تقديم الإذاعية نادية صالح. والأديب الكبير ثروة أباظة من مواليد 15 من شهر يوليو عام 1927 بمحافظة الشرقية، حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1950، وهو من أسرة أدبية قدمت للأدب العربي عمالقة من الأدباء على رأسهم الوالد الأديب دسوقي أباظة، والعم الشاعر عزيز أباظة، والعم الكاتب الكبير فكري أباظة. بدأ حياته الأدبية في سن مبكرة، حيث بدأ يكتب وهو لا يزال في 16 من عمره، واتجه إلى كتابة القصة القصيرة والتمثيلية الإذاعية، وبدأ اسمه يتردد في الإذاعة كمؤلف إذاعي. ثم اتجه إلى القصة الطويلة فكتب أول قصصه ابن عمار، كما كتب مسرحية بعنوان الحياة لنا. فاز بجائزة الدولة التشجيعية عن رواية هارب من الأيام. ومن أهم مؤلفاته الأدبية ثم تشرق الشمس، الضباب، شيء من الخوف، جذور في الهواء، أوقات خادعة، قصر على النيل، وأحلام في الظهيرة. وقد حصل على العديد من الأوسمة، منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية عام 1983. وقد رحل عنا في 17 من شهر مارس عام 2002. هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. السادة، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم من مكتبة التلميذ القديم. قد تتساءلون من هو هذا التلميذ؟ أحكي لكم الحكاية. إن مضيفنا اختلف مرة وهو في 16 مع أستاذه حول كلمة تكاسل على وزن تفاعل. قال الأستاذ يومها: لا توجد كلمة بهذا المعنى على وزن تفاعل. وذهب مضيفنا إلى إحدى المكتبات وبحث في القاموس عن الكلمة فوجدها، وكتب مضيفنا مقالة في جريدة الثقافة روى فيها الخلاف بينه وبين أستاذه، ووقع المقال باسم تلميذ قديم. ومنذ ذلك الوقت لم يضع الأستاذ أحمد أمين قلمه ويعدل في أي مقال يكتبه في ذلك العمر المبكر التلميذ النجيب ثروة أباظة. منذ أن كان ثروة أباظة في 8 وهو يقرأ، فقد شب في بيت يجيء إليه صفوة الشعراء والمثقفين. نحن الآن في زيارة 1000 كتاب منتقين بمنتهى الدقة. نحن في زيارة مكتبة الأديب الفنان ثروة أباظة. أهلا وسهلا، مشرفت. أهلا بيك فندم. الحقيقة أستاذ ثروة، يمكن عايزين نسأل الأول، يعني مين احترف الأدب في الأسرة الأباظية؟ الهواة كتير. من أول الهواة؟ طيب أول هو والدي، يعني في من عرفت يعني، لكن قبل كده، قبل والدي كان في الأكبر منه جمال بيه أباظة الله يرحمه، كان في قبل منه أو أخوه عزيز باشا أباظة، مش شاعر، عزيز باشا عثمان أباظة عم الشاعر. أي. وكانوا يحفظوا الشعر بشكل مخيف يعني، حقيقة يعني. وعشان أديك مثل على جمال بيه ده، هو كان مستشار وكان يحفظ الشعر القديم كله بلا استثناء يعني، لحد شوقي كان يحفظ شوقي أيضا كله. إنما الغريب إنه هو قرأ الأغاني، والأغاني 30 جزء زي ما حضرتك تعرفه، و30 جزء يعني الجزء جزء يعني. فكان يقول لي الغريبة إن الأغاني ذكر في 3 مواضع وسيأتي ذكر هذا فيما بعد وما جاش. فالرجل اللي يقرأ الأغاني ويستطيع أن يقول في 30 جزء إن سيأتي ذكر هذا فيما بعد وما يجيش ويقدر يلحظ هذا، يعني مش ممكن يكون قرأ الأغاني قبل ما يعني أقل من 3 مرات أو 4. أي. فالهو كتير، لكن اللي احترفوا زي ما حضرتك بتسألي، ما أقدرش أقول عايز باشا أباظة محترف، لأنه هو هاوي برضه لحد دلوقتي، لأنه يعني أنا بعتبره ويمكن كتير يعتبروه معايا أكبر شعراء العربية المعاصرين، إنما ما زال هاوي يكتب حين يريد أن يكتب، والمحترف مش كده. هو يمكن احترف بس فكري باشا. وإذا كنت تحطيني محترف حطيني. طيب أستاذ ثروت، مكتبة من سن 8 سنين، يا ترى يعني إيه مكوناتها كانت؟ في الأول كانت مقصورة على كتب الأستاذ كامل الكيلاني الله يرحمه، والكتب اللي كانت بتوزع في بتباع في المدرسة ما وقعتوش عليها انتوا، كان اسمها قصتي والقصة الجديدة حاجة زي كده يعني، كانت كتب صغيرة جدا وكانت تنباع بقرش ساغ حاجة زي كده. فكنت أستاذ كامل الكيلاني يجيب كتب الوالدي أو كان أبويا يشتريها ويجيبها لي، وكنت أعكف على قراءتها لا أنصرف للعب حتى أنتهي من هذه الكتب. تكونت هذه المكتبة في أول حياتي. الأستاذ كامل الكيلاني استطاع بمهارته وبعظمته، وهو أنا بعتبره أول من أنشأ مكتبة أطفال عندنا، أنه يخليني أنتقل إلى الأدب الكبير كما يسمونه دون أن أشعر أن حصل انتقال. يعني ابتديت أقرأ لتوفيق الحكيم محمود تيمور، المزني هيكل طه حسين بمنتهى البساطة كأني ما تعدتش مرحلة. طب دول دخلوا بقى بيتك، يعني ازاي استفدت من هذا الجوار يعني؟ يعني الشعراء دول مثلا وال يعني عدد كبير من المثقفين كانوا بيدخلوا البيت يعني نفسه. انا اولا نشأت اجد بيتنا كله يعني كل زوار ابويا الى جانب الساسة طبعا ادباء، يعني الساسة وادباء وشعراء. كان في الفترة اللي انا يعني طفل فيها كان بيجي لنا الاستاذ الهياوي، الاستاذ الهراوي، الاستاذ ابراهيم ناجي، الاستاذ طاهر ابو فاشا، الاستاذ الغزالي، الاستاذ العوض الوكيل. وانا اذكر ان كان والدي يحب يخليني احفظ واقول شعر اللي انا حافظه قدام الزوار. فمره قعد مع ناس انا ما اعرفهمش، فقال لي قول لنا حفظت ايه في المدرسه. فوقفت قلت قصيده اسمها الله انظر الى تلك الشجره ذات الغصون النضره حاجه كده. فبصيت لقيت واحد بيقول لي الله يطور رقبتك الله يخليك. فطلع الاستاذ اللي هي هو مؤلف القصيده نفسها. ف بعد كده طبعا لما وعيت وجدت برضو البيت فيه الشعراء الاستاذ الغزالي والعوضي وطاهر ابو فاشا وكل والاستاذ ابراهيم ناجي، ودول ما فيش شك انهم اثروا في حياتي تاثير كبير جدا لانهم خلوني اعرف اللغه. دول دراستهم عربيه خالصه، وللاسف ما بقاش في حد دراسته عربيه خالصه دلوقتي. فانما فدول اللي اثروا فيا تاثير حقيقي في اني اللغه تبقى اساس من اسس ثقافتي يعني. و يعني حبيت اللغه من حب لشعرهم ومن مخالطتي بيهم. وبعدين بقى يعني كمان خلوا تفكيري في اللغه مش تفكير التعليم المدني بتاعنا، بقى تفكير ازهري. ويمكن الازهر ودار العلوم هما اكبر حصنين للغه العربيه واللي ابقوا عليها لحد دلوقتي. وانا بعتبر ان انتقال دار العلوم من التعليم اللي كان سائد في ذلك الحين الى الفتره اللي احنا فيها اكبر كارثه حلت باللغه العربيه في حياتنا كلها. والدليل على ذلك حضرتك لو جبتي خريجي دار العلوم الحاليين المتخرجين من مدارس مدنيه لزي حالتنا يعني لا يقيمون جمله واحده صحيحه، وده شيء مؤلم جدا. طب الحقيقه حضرتك يعني دلوقتي قلت لنا بخصوص كتب الاستاذ كامل الكيلاني، يعني قلت ان ادب الاطفال في هذه الكتب نقلك الى ادب الكبار، يعني لو كان صحيح نحن نقول ادب اطفال وادب كبار، بشكل يعني طبيعي جدا ما حسيتش ان انت اتنقلت من ادب الى ادب اخر. يعني هل بتعتقد بقى ان في كتب يعني خلفت كتب كامل الكيلاني للاطفال؟ أكذب عليك لو قلت إن أنا تابعت. يعني بعد ما انتهت فترتي مع الطفولة أكذب إن أنا أقول إن أنا تابعت يعني. فأظن إن يمكن تقدموا برضو، بس هو كامل الكيلاني كانت ميزته إنه بيحط اللغة العربية السهلة ويختار اللفظة السهلة وبعدين يخلي حاسة اللغة تتربى في الطفل، ودي دي تتربى من غير ما الواحد يشعر بها. يعني حضرتك عشان تتربى هذه اللغة يعني ايه؟ هذه الحاسة ازاي يعني؟ يعني تبص للكلمة تقولي باين عليها عربية، وتحسي في القاموس ليه عربية. ده انت الاعراب بتاعها تحسه من غير ما تبقى عارف نفس قاعدة الاعراب. يعني ده الاعراب. انما انا بتكلم عن نفس الكلمة مثلا. هو كان مثلا يستعمل كلمة زعلة. زعلة. زعلة. مثلا وحاجات كده كتير. يعني غضب مثلا. يعني غضب بمعنى غضب. وصحيحة. فالتكوين ده بيتكون منذ الطفولة الاولى. للأسف ما اظنش فيه اهتمام باللغة في كتب الاطفال الحديثة مثل هذا الاهتمام اللي كان عند الاستاذ كمكلاني، لان هو كان دراسته العربية في غاية العمق والقوة والمتانة حقيقة. يعني يجي بقى نتيجة كده ايه؟ ان انا مثلا عايز استعمل كلمة درابزين، او عايز استعمل كلمة فستان، اقوم انا احس فيها بقى من التكوين اولا ده، احس فيها ان دي ممكن تبقى عربية. ابحث في القاموس الاقيها، الاقي درابزين عربي، الاقي فستان عربي، الاقي كنكه عربيه. ده يجي منين؟ ايه اللي هيخلي الكاتب يبحث في القاموس ان ما كانش عنده الحاسه اللي هي تكونت في الطفوله؟ هو العاده بقى مع ان ما كانش تكونت الحاسه يبص للكنكه يقول لك مش ممكن عربي، ويدور له على كلمه تانية يقول اناء مثلا. عايز يقول على الدرابزين مثلا يقول لك مش ممكن عربي، يقول سور السلم. يعني الحاسه بتتكون من هنا. طب بتعتبر القراءة؟ أنا بعتبرها متعة. يعني الحقيقة متعة، ومتعة بتكون العادة. يعني زي ما واحد بتعود على بيته، بتعود على مكان معين نام فيه، بتعود على يعني على حياة معينة، بتعود على القراءة. فأنا مثلا لا أذكر أن مر علي يوم من سن 8 سنين لحد يومنا هذا ما قريتش فيه، مهما اختلفت كميات القراءة. يعني جايز أقرأ تلت ساعة أو ربع ساعة، وجايز أقرأ ثلاث ساعات أو أربعة أو خمسة. ما بلزمش نفسي بموعد معين أو وقت معين، لكن لابد أن أقرأ. إلى درجة أن أنا إذا رحت مثلا راس البر وكانت بلا كهرباء، كنت أحط كهرباء، أحط بطارية على صدري وأقعد أقرأ لحد ما أخد متعتي. لما بروح البلد لحد دلوقتي عندنا مكنة نور، صحيح لكن ما بحبش طبعا العامل بتاع مكنة نور ده مسهران معايا وانا بقرا، فبخليه يطفي النور بدري وانا اقعد اقرا على لمبة جهاز لحد ما اخلص قرايتي. انما لا يمكن يمر علي يوم من غير ما اقرا، ودي بعتبرها خصوصا للكاتب هي متعته، لان الانتاج جهد، انما القراءة متعة. طيب أستاذ ثروت، إزاي بقى كبرت مكتبتك؟ يعني إزاي وصلت إلى 1000 كتاب بالتقريب زي ما قلت لنا؟ يعني هو الحقيقة أولا أنا كنت بشتري كتب كتير، وكان والدي لا يبخل علي في هذا أبدا. هو الله يرحمه كان أديب قوي، وفيما يختص بالكتب عمره ما منعني من شرائها. يعني وبعدين خالي الله يرحمه سعد الدين أباظة أوصى أن أرس مكتبته. يعني كان يعرف عني تعلق بالكتاب وكان يحبني، فقال لي زوجته أن مكتبتي ياخدها صرف، فكان هذا. وبعدين مكتبة والدي طبعا بعد وفاته هي من ضمن المكتبة دي، وبعدين كتب أصدقائي اللي بتهدى لي، وكتب اللي بشتريها يمكن طبعا بتكون أكبر جزء من المكتبة. طيب يعني ملاحظ أن كتب القانون ما هيش يعني بالعدد الكبير اللي يمكن الواحد كان متصور أنه هو يجدها يعني في المكتبة، باعتبارك خريج حقوق مثلا، فإيه الحكاية؟ ما هو أنا لو كنت غويت القانون ما كنتش اشتغلت. يعني أنت دلوقتي أصبحت هاوي للقانون بعد كان كنت هتبقى محترف. هبقى محترف. إنما في يعني ممكن الأديب يبقى موظف، إنما لا المحامي يستطيع أن يكون أديب، ولا الأديب يستطيع أن يكون محامي، ولا يستطيع أيضا أن يكون في مهنة حرة أخرى. ليه؟ أقول لحضرتك، أنا عشان أكون محامي هصبح الصبح الساعة 8 صباحا أنزل المحكمة أساسا. يعني بعد المحكمة بروح المكتب أوضب القضايا بتاعت بالليل، بعد الظهر لازم أروح المكتب لأن ده الوقت الوحيد اللي بقابل الزبون. بالليل هروح أدرس القضايا بتاعت بكرة، قولي الوقت اللي أقدر أقرأ فيه وأكتب فيه. طب يعني ما في نفس الوقت أستاذ ثروت ممكن نقول مثلا يمكن المحاماة بالخير والشر اللي فيها، بالقضايا الكتير المتعددة اللي فيها، يمكن تبقى يعني مادة أو مادة جيدة للأديب يعني. لا شك، بس كان أنا بين واحدة من اثنين، يا إما أمارس هذه القضايا وأترافع فيها يا إما أكتبها، إنما أعمل الاثنين ما كانش ممكن. فلقيت فيه الأحسن مني يعملها وقلت أتفرغ أنا للكتابة عنها. وبعدين مدام نادية في فكرة غلط عن حكاية ممارسة الحياة دي. الحياة في المحكمة حقيقة بتبقى بلورة، يعني كل قضية مشكلة، عشان تطلعي منها بقصة يمكن كل 200 قضية لما تلاقي حاجة تصلح لك كمصدر وحي يعني. إنما معايشة الحياة نفسها هي اللي تديك الوحي. بعدين احنا مش بنحكي حواديت، يعني القصاص مش مفروض يحكي حواديت ويبقى سخيف يعني، لأن أنا مش مفروض أن أنا أهز السرجين عشان نايم واحد يعني. مفروض أن أنا بدي أقول حاجة من خلال العمل الفني اللي بقدمه. فالقصة في روايتها وتقديمها هي عبارة عن وعاء لتلقي فكرة. فالفكرة مش ضروري تجيلي من المحكمة، صح تجيلي من نظرة، صح تجيلي من لفتة جيد، من مشي في الشارع، من تع يعني تيجي الفكرة لوحدها. وبعدين الحياة اللي احنا بنعيشها نفسها والحياة اليومية بتدي إيحاءات أكبر كتير قوي من مجرد قضية أو محكمة. على عموم أنا بقول إن حضرتك اترفعت دلوقتي يعني. الواحد ما ينساش أصله على كل حال يعني. طيب أستاذ ثروت، كم كتاب في مكتبتك من تأليف ثروت أباظة؟ هما طبعا كل كتب موجودة في مكتبتي، يعني موجود منها نسخة على الأقل، نسخة واحدة، لأن الحقيقة ما فهم أنا ليا 15 كتاب مؤلفين وثلاثة مترجمين لحد الوقت يعني. طيب في رأيك حركة الترجمة دي هل أثرت الفكر والأدب؟ لا شك، يعني حضرتك طبعا تعرفي أن التراث العربي ما فيهوش إلا الشعر وقليل جدا من النثر اللي هو المقامات والتاريخ والتراجم الحياة، ده تقريبا هو التراث العربي. فميدان القصة القصيرة والطويلة جديد على الأدب العربي كل جدة، المسرح جديد على الأدب العربي كل جدة. فإن ما كانش يستلهم الغرب و يتفتح على نوافذه ما يبقاش ما يقدرش يعمل حاجة يعني. فبطبيعة الحال احنا محتاجين جدا للترجمة، وخاصة للناشئ اللي ما يجيدوش لغة بذاتها يعني. فاللي ابتدوا الترجمة عندنا الأستاذ محمد السباعي والأستاذ مسعود ودول، وبعدين أول واحد على صوته يعني ونادى بضرورة النظر إلى الأدب الغربي والأدب اليوناني هو أستاذنا وأستاذ الأجيال كلها دكتور طه حسين. طبعا لما نذكر طه حسين ونذكر هذا في تاريخه يبقى جزء بسيط جدا من أثره على الأدب العربي. لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح. واللقاء التالي مع المخرج الإذاعي الكبير مصطفى الشريف، وهو من مواليد 17 من شهر مارس عام 1933. حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959 قسم التمثيل. التحق بالإذاعة المصرية عام 1959 كمساعد مخرج بالبرنامج العام، ثم انتدب إلى العمل بإذاعة الإسكندرية المحلية عام 1960، ثم عاد إلى البرنامج العام، وهو الذي قام بإنشاء مراقبة التمثيليات والمنوعات بإذاعة الشعب التي نقل إليها عام 1963، ثم مراقبة التمثيليات والمنوعات بالبرامج الأجنبية الموجهة عندما نقل إليها. كلف من رئيس الإذاعة بإنشاء مركز التراث الإذاعي، وتم افتتاحه عام 1984. قدم المخرج الإذاعي الكبير مصطفى الشريف أكثر من 150 مسلسلاً إذاعياً و500 تمثيلية قصيرة و100 سباعية ونحو 100 حلقة في برنامج الأعلام عن رواد العمل الإذاعي. ومن أهم أعماله الإذاعية مبروك ومقبولة، خالد بن الوليد، عنتر بن شداد، غزوات الرسول، مسافر عبر الزمان، لا ظل تحت الهرم، والناس للناس. وقد نال جائزة الإخراج عن مسلسل الخطاب القاتل عام 1976. من غزوات الرسول. غزوة بدر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أنت ضمضم الغفاري؟ أنا هو يا أبا سفيان. هاك أجرك بدرة من ذهب، وانفر إلى مكة فاستنفر قريشا إلى أموالهم، وأخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه، وأنهم إن لم يسرعوا إلى الغوث ضاع الحرث كل الحرث. قد عاد الرجلان اللذان بعث بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ماء بدر يستطلعان الأنباء. وما أخبارهما؟ بينما كان يستقيان على ماء بدر سمع جارية تطالب صاحبتها بدين عليها، والثانية تجيبها إنما تأتي العير غدا أو بعد غد، فأعمل في خدمتهم ثم أقضيك حقك. مرحى، لقد والله آن أوان اللقاء، فلا بد لنا من الخروج إلى ماء بدر اليوم إذن. نحن في انتظار ما يأمرنا به رسول الله. أيها الرجال، لقد مضيت إلى ماء بدر أستطلع أنباء محمد وحشده، فعلمت أن رجلين من المسلمين كان قد أناخ هناك، ووجدت في روث بعيرهما نوى أعرفه من علائف يثرب، فلنعدل بالسير عن طريق القوافل مساحلين البحر مسرعين في سيرنا حتى يبعد ما بيننا وبين محمد، فحتى الآن لم تأتنا لجدات مكة. هيا أغذوا السير ما أطقتم. رسول أبي سفيان إليكم. إن أبا سفيان يستنفركم للزود عن القافلة، لقد عرض لها محمد ورجاله. والله ما أرى قريشا بحاجة إلى من يستنفرها، فلكل منها في هذه العير نصيب. الحرب الحرب يا قوم، الحرب. السلاح السلاح يا أبناء عمي، قم بالأرحاء يا فتى ونادي في الناس يتجمعوا هنا عند الكعبة، قل لهم إن أبا جهل بن هشام يدعوهم. هيا اكمل طوافك الأنحاء ولا تذر من مكة ناحية. يا معشر قريش، علمت بما جد في الأمر؟ لا والله ما سمعت جديدا منذ تركنا وادي زفران وجئنا إلى هنا قرب بدر منذ 3 ليال. فاعلم أنه قد جد جديد إذن، لقد نفرت قريش كلها لحربنا، وها هم محتشدون أمامنا خلف بطن الوادي. ما تقول يا عمار؟ أقول ما سمعت يا أوس، لقد خرج علي والزبير وسعد ونفر من الرجال إلى ماء بدر يلتمسون الخبر، فوجدوا غلامين من غلمان قريش ينزحون لهم الماء من البئر فأسروهما وأتوا بهما، وعلم منهما النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان قد هرب بالعير ووصل مكة، بينما خرجت قريش كلها وعلى رأسها أبو جهل تريد حرب محمد. ولكن الله معنا سبحانه وتعالى. إن الرسول عندما سأل الغلامين علم منهما أن قريشا قد أناخت بشط الوادي وراء هذا الكثيب الذي تراه، فلما سألهم الرسول عن عدة القوم قال لا ندري، فسألهم عن عدد الذبائح التي ينحرها القوم كل يوم فقال يوما 9 ويوما 10، فعلم الرسول أن عدة القوم بين 900 والـ1000، كما علم عليه السلام من الغلامين أن بين القوم كل أشراف قريش، فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. نعم، وإن عددهم 3 أضعاف عددنا، وكلهم ولا شك في الحديد والزرد، ونحن مجردون. وكلهم ولا شك يمتطي جواده أو يعتلي بعيره، ونحن راجلون. إن الموقف لخطير جد خطير، ولكن لا نكوس. نعم، فلئن عاد محمد من حيث أتى طمعت قريش وطمعت يهود المدينة فيه، ولاضطر إلى موقف المصانعة، ولاضطررنا نحن أصحابه إلى أن نحتمل من أذى يهود المدينة مثل ما احتمل المهاجرون من أذى كفار مكة، وهيهات إن هو اضطر إلى وقوف هذا الموقف أن تعلو كلمة الحق أو أن ينصر الله دينه. لا بد من حربهم، والله معنا. يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يا عمار، امضي بنا نشارك في ردم الآبار. نردم الآبار؟ نعم، إننا نقف هاهنا ومياه بدر بيننا وبين قريش، وقد أشار الحباب بن المنذر على الرسول الكريم مشورة أخذ بها. وبما أشار الحباب؟ سأل قائلا يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل منزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي إلى أقرب بئر من قريش فننزل ونردم كل ما يكون بيننا وبينهم من آبار، ثم نبني حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. نعم الرأي ورب البيت. لذلك أخذ به الرسول عليه السلام، وها هم بعض قومنا قد شرعوا في بناء الحوض، فهيا بنا نشارك في العمل. يا نبي الله، نبني لك عريشا خلف الجمع تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا. لقد تخلفت عنك يا نبي الله بيثرب أقوام ما نحن بأشد لك حبا منها، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، فإن عدت إليهم يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. إلى متى يا أبا جهل؟ ما الذي ترمي إليه يا أسود يا ابن عبد الأسد؟ أتطاولا تريد؟ بل أريد حربا. هذا محمد في 300 نفر لا يزيدون، وليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، ومع ذلك فهم يمنعوننا عن ماء ونحن نصبر، وتمطر السماء فتملأ لهم الحوض، وتلبد لهم الأرض فتيسر السير عليها، بينما تغزر في جانبنا فتمنعنا من السير، وتسقل أرضنا بالوحل والطين، وتطالبنا بالصبر. والله لا صبر بعد اليوم، إني خارج إليهم. يا حمزة ابتعد عن الطريق. هيهات يا أسود، هيهات سيفك. لقد أقسمت بالله لأشربن من الحوض، أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. وستموت دونه. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.